أيها المسلمون، إياكم وقتل النفس، إياكم وقتل النفس التي حرم الله، إياكم والدماء، فإن دماء المسلمين عند الله معظمة مكرمة ومحترمة ومصونة ومحرمة، لا يحل سفكها ولا يجوز انتهاكها إلا بموجب شرعي وبرهان ديني، لا لأطماع دنيوية ولا لأسباب قبلية جهوية ولا لنعرات جاهلية وأهداف طائفية حزبية. قاتل الله أصحابها ودعاتها، أما يتقي الله هؤلاء؟ ألا يرعون من التساهل في الدماء؟ ألا يخافون الله عز وجل؟ أما علموا أن قتل المسلم من أعظم الكبائر وأبشع الجرائم وأكبر المظالم؟ قال الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. أما علموا أن المؤمن يظل في سعة من دينه حتى إذا أوبق نفسه بالقتل المحرم ذهبت تلكم السعة؟ ففي البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه، لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، ما لم يصب دما حراما. فالحذر الحذر من القوض في الدماء أو التهييج على إراقتها، فإن أمر الدماء عظيم والخطب بسفكها جزيم. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً.